يا قلبي العمل في اللي بتعديل ويمين وديك تعبان معاه وشرب المرار ويمين يا اخي سيبك من الوحش كل ما تعديله هيمين ويميل يا اخي سيبك من الوحش كل ما تعدله هيمين وجرى انا مش قلت لك زمان على اللي هيحصل وهو حصل يا ابن الناس وجرى انا مش قايل لك زمان على المكتوب وجرى وقلت لك ابعد عن العيبين وجرى يا ميت خساره ما سمعتش كلام وجارة تمشي في طريق المرة ترجع لورا متنين يا خسارة الفن من بعديها يبقى يتيم زي الطفل اللي مالش لاقي حنان ويتيم انا بمدح نبي زين عاش على الدنيا غريب ويتيم وبقول مواويل عرفاها جميع العم لفيت كتير ما خدتش يا عم يا عم الا ابو ماهر هو اللي اقول له يا عم احنا سمعنا مثل يا نار زي العسل يا عم فنان بلا عم عالدنيا هيبقى يتيم يا اللي سمعته مونا يا اللي سمعته مونا اسمعوا بقى عنوانا المين يلفوني يا نايم قرية صف الشرقين نمر التليفون اقولها لك خليها دايما على بالك اصبر عن مرها يا حلالك زيرو المحافظة 86 228 10 21 اسمع ايوه يا شيخ خون خد رقم التليفون الاول 010 كمان يا